والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحات الذي شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، ووصلنا إلى الصفحة 46 بعد 200، ونبدأ بذكر الدليل ومعناه. فروى بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل قال: أصول الإيمان ثلاثة: دال ودليل ومستدل. فالدال الله عز وجل، والدليل القرآن، والمستدل المؤمن. فمن طعن على الله وعلى كتبه وعلى رسوله فقد كفر عياذا بالله. هنا بينت في الهامش رواية مهمة، باب قواعد الإسلام. روى القاضي أبو يعلى بسنده احنا وقفنا عند الصفحة كما فعلت انا الان. صحيح، انا شرحت هذا لم تحضر يعني. فعندك في الهامش بيان قواعد الاسلام. روى القاضي ابو يعلى في كتابه بسنده في العدة في اصول الفقه، وهذا الكتاب جعلوه الحنابلة وغير الحنابلة من الأصوليين مرجعية ككتاب روضة النظر للقدامى. فروى بسنده هذا الأثر عن الإمام أحمد أوضح من هذا، فقال بلفظ: قواعد الإسلام أربع: دليل دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. والمستدل أولو الألباب الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل إلا الاستدلال، ولا يقبل إلا الاستدلال، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كان هذه صفته. فهذا النص الذي أتى بلفظ الإمام أحمد على هذا التفصيل، فقال: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمستدل أولو الألباب الذين جمعوا مفاتيح العلوم: أهل الحل والعقد، أهل الاستنباط والاستخراج والفتوى. والمستدل أولو الألباب الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته. ممن كانت هذه صفته هم أهل العلم الذين يعلمون تأويله. قال الخطيب البغدادي: سمعت الفيروز بادي، كما قلت هذا صاحب كتاب القاموس المحيط من كتب المعاجم اللغوية، سمعت الفيروز بادي يقول: الدليل هو المرشد إلى المطلوب. كلمة الدليل بينتها في كتاب المقلة ودليل في غيره. فما يدلك على الشيء، أنت إن أردت أن تذهب إلى مكان معين فتأخذ اسم الشيء الشارع وتسأل عنه، فالدليل يدلك على ما تريد. فقال هنا: الدليل هو المرشد إلى المطلوب. والمرشد إلى المطلوب كتاب وسنة وإجماع ثم ما تفرع منها من القياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا وسد الذريعة. فالدليل هو المرشد إلى المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به أو يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. مسألة الحديث المتواتر غير الحديث الأحاد وغير الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فقال هنا ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. وبينت قبل ذلك في هذا الكتاب في مسائل السنة والأحاديث ومصطلح الحديث في نفس كتاب فقير المتفقه، فبينت درجات الأحاديث، ولكن قلت إذا ثبت الحديث فهو مذهبي كما قال أهل العلم سلفا وخلفا. فكون هذا الحديث ثابت ولو حسن لذاته، فما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل يرشد إلى المطلوب. نعم أقل الأحاديث المقبولة الحسن لغيره، والمتواتر أقوى الأحاديث منزلة ورفعة وشأنا، ولكن كانوا يتكلمون في مسألة المتواتر والحسن لغيره أو أقل من الحسن أو أقل من المتواتر على هذه الدرجات، كانوا يقولون عند التعارض نأتي ونأخذ الحديث المتواتر. من ناحية القول هو صحيح، ولكن هذا يؤدي إلى تعطيل السنن. مسألة مهمة جدا، الأصل الإعمال، الإعمال أولى من الإهمال. فهذا الحديث ثبت ولو حتى حسن بمجموع طرقه، فإن ثبت عن رسول الله فهذا قول رسول الله، فإن لم يثبت فليس بقول رسول الله. فلماذا نقدم المتواتر ونؤخر الحسن ولا نعمل به؟ فهذه القاعدة الكلية، الإعمال أولى من الإهمال. فقال هنا ولا فرق بين ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به، يعني الكل صحيح الحسن لذاته والمتواتر. هم تكلموا في مسألة الراجح، مسائل الترجيح والراجح من المرجوح، يقولون المتواتر بلا خلاف متفق عليه، وكذلك الحسن لذاته هو صحيح، ما هو إنما ثبتت صحته أيا كان درجته، فإن ثبتت صحته فهو قول من سنن رسول الله، فكيف لا يؤخذ به؟ فما دام ثبت فلا يؤدي ذلك إلى أن نقول هذا أرجح من هذا، لا، هذا من رسول الله وهذا من رسول الله. فإن قدمنا المتواتر على الحسن لغيره فهذا بهذه وهذا الترجيح تركنا أحاديث رسول الله وأحاديث رسول الله الحسنة لغيرها كثيرة، آلاف الأحاديث. فإذا سنعطل هذا، لأن بعض الأمور يا إخوة أهل العلم وأهل الشأن سواء الفقهاء والمحدثين أو الأصوليين يتكلمون كلاما يعني تحدث رهبة لطالب العلم. القضية هنا عندما تؤسس قواعد الاستنباط والترجيح لا تأخذك في الله لومة لائم، ولكن تؤسس بمنهجية وبدليل وبتقعيد، فإن حدث ذلك لا يضرك من خالفك، ولكن أنت تقول عندما تترسخ آليتك الاستنباطية ومفاتيح العلوم في مسألة الراجح من المرجوح. وهذا حال ابن حزم، يعني رجل من أهل الشأن وأهل الحقد بلا جدال، فيتكلم بالدليل، وهذا يعني لا سيما أكثر القراءة في ابن حزم تعلمته منه ومن أهل العلم سلفا وخلفا. قضية هنا المهم أن تجتهد في قوة التقصي والتحقيق في المسألة، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فالقضية هنا تتطلب من طالب العلم الاجتهاد في كيفية الترجيح بين الراجح والمرجوح. فقال: ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. وأما الدال فهو الناصب للدليل، الدال هو الناصب للدليل وهو الله تعالى. وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم، وإن كان أحدهما أبلغ. يبقى الدليل المرشد إلى المطلوب، والدال هو الناصب للدليل وهو الله سبحانه وتعالى. فالدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البرهان والحجة والمحجة والبينة التي هي كل ما ظهر وبان به الحق، والذي هو مرجعيتنا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مسألة من مسائل المواريث تكلم فيها ابن حزم، مسألة مهمة. فحديث الحديث العمدة في أحاديث المواريث حديث ابن عباس كما في البخاري ومسلم. في مسائل المواريث: فلأولى رجل ذكر، أنت بتفرق وتعطي كل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك عندما يأخذ كل أصحاب الفروض حقهم وبقي مال من التركة فهذا يكون للعصبة، فلأولى فهو لأولى رجل ذكر. تمام؟ هذا حديث البخاري ومسلم. الحديث الثاني في صحيح البخاري حديث ابن مسعود. تمام؟ لما سئل أبو موسى الأشعري عن مسألة فيها ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف، وهذا صح، وللأخت النصف، ولا شيء لابنة الابن. فقال أبو موسى الأشعري: فذهبوا إلى ابن مسعود فسيوافقني. فقال لما سمع قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يبقى أول حديث ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فألحقنا. تمام. فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت النصف. فلما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري فقال: ما دام فيكم هذا الحول فلا تسألوني. فهذا الحديث تكلم فيه ابن حزم، حديث ابن مسعود، وهذا حديث صح صحيح جدا في البخاري، وبينته في دروس المواريث. فقوله فلأولى رجل ذكر، وعندنا البنات عصبة، صحيح البخاري، البنات الأصل العصبة من الرجال، ولكن البنات الإخوة الأخوات مع البنات عصبة. فقال ابن حزم، مسألة مهمة يعني، فقوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقال في حالة الأخوات والإخوة سواء لأب أو الأشقاء، فقوله فهو لأولى رجل ذكر. فقال بالجمع بين الدليلين حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس فالإخوة لا يأخذون نصيبا من الميراث مع وجود الذكر، لأن النبي قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حديث ابن مسعود ليس هناك ذكر، فأعطى بنت الإب السدس وأعطى الأخت النصف، فجمع بين الأدلة وهذا قول بعض السلف وذكره في المحلل. فمسألة الجمع بين الأدلة وهذا القول يعني في غالب كتب المواريث أن الذكور والإناث من الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالت عند وجود الذكر، وهذا أفته ببعض السلف كابن مسعود رضي الله عنه، فعند الدقة والتقصي والتحقيق الشديد قد تجد عالما انفرد بقول الكل أو جل الأمة قالت على خلافه. فلما كان ابن حزم عنده من كما ترجم له هو من أعلى الأئمة الذين كان عندهم قوة التقصي والتحقيق، فدي مسألة مهمة بارك الله فيك. قال والمستدل هو الطالب للدليل، قواعد أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية، العلم بالقواعد التي يتوصل بها، من الذي يتوصل؟ الذي هو أهل العلم، العلم بالقواعد التي يتوصل بها، فالعالم يتوصل بهذه القواعد إلى استنباط الأحكام الشرعية. فقال هنا والمستدل هو الطالب للدليل، هناك الآيات من القرآن والأحاديث والإجماعات، فالدليل موجود، وهذا الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع لا تستخرج منه، من الآية أو الحديث أو الإجماع لا يستخرج من الدليل الفتوى إلا بمفاتيح العلوم، بقواعد أصول الفقه التي تمكنك من كيفية المعرفة واستخراج الحكم الشرعي. فقال هنا والمستدل هو الطالب للدليل، هو يستدل على مسألة، سئل في مسألة فينظر في هذه المسألة فيعلم دليلها من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، من العرف، من المصلحة المرسلة، من سد الذريعة، فهو مستدل يطلب الدليل، وهذا شأن وعمل أهل العلم والمفتين. ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل، فالعالم يستخرج للسائل الحكم الشرعي، والسائل هو الذي يريد أن يعرف يا شيخ هذا يجوز أم لا يجوز. طيب قال لأنه يطلب الدليل من المسؤول، وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول كتاب سنة إجماع، والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم. المستدل عليه، يبقى المستدل الذي هو المفتي، والمستدل عليه يعني المستدل أهل العلم يطلب الدليل، هو المستدل عليه اللي هو الحكم الشرعي، حلال ولا حرام، يجوز أو لا يجوز، بدعة ولا سنة. فقال والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم، والمستدل له يقع على الحكم، نحن نستدل بالدليل على أن نقول هذا الحديث هذا الحكم الشرعي في المسألة، لأن الدليل يطلب ويقع على السائل، لأن الدليل يطلب له والاستدلال هو طلب الدليل، كلمة استدل أنا أطلب الدليل، سئلت في مسألة فقال والاستدلال هو طلب الدليل، في مستدل وفي استدلال، فالاستدلال ده طلب الدليل، والمستدل هو الذي يطلب الدليل. وقد يكون ذلك من السائل وقد يكون من المسؤول في الأصول. قال الخطيب: قلت: والفقهاء يسمون أخبار الآحاد دلائل، والقياس كلما أدى إلى غلبة الظن سموه حجة ودليلا. ما القياس الشرعي الصحيح والقياس الباطل؟ لابد من العلة، والعلة تختلف بالعلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة. العلة المستنبطة أكبر مثال لها مسألة المسائل الربوية. اختلف كل أهل العلم في المذاهب الأربعة: ما علة الربا؟ الاقتيات والادخار أو الطعم أو الكيل أو الوزن أو كذا وكذا وكذا وكذا. وكل من الأئمة قال بشيء، فهدم ابن حزم بنيانهم من القواعد وأخذ بقوله الصنعاني في سبل السلام. يعني القضية هنا كما قلت قبل ذلك القواعد، الفروض لا تثبت إلا بيقين. وكل ما قاله الأئمة الأربعة في مسألة العلل كله مختلف فيه، فكيف تلزم الأمة بأن هذا هو العلل؟ فأدخلوا من علل الربا الوزن. سبحان ربي العظيم، كل ما يوزن يبقى الحديد ربا، وأي حاجة توزن ربا. أمور عجيبة جدا. فأرجع المسألة إلى الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيحين الأصناف الربوية الست: الذهب والفضة والقمح هو البر والشعير والملح والتمر. فهؤلاء يعني القضية هنا إن أخذنا بكل علة من علل أصحاب المذاهب والأئمة هلك الناس. والفروض لا تثبت إلا بيقين. ومع أن ابن حزم خالف الأمة، لذلك صنعاني من أهل العلم الثقات الكبار، هو قبل الشوكاني كذلك حتى في السن وفي المتقدم عنه يعني، ومن أجود الفقهاء والأصوليين والمحدثين. فأخذ بقول ابن حزم وقال به وترك كل المذاهب الكبرى الأربعة وغيرها. فهنا المسألة عند التمكن من آلية الاستنباط تستطيع مسألة الترجيح. طيب، فقال: الفقهاء يسمون أخبار الآحاد دلائل، والقياس كلما أدى إلى غلبة الظن سموه حجة ودليلا. لذلك الفرق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة. ليه بقى؟ عندنا لا اجتهاد مع النص. وهنا في هذه المسألة هناك نص حدد النبي العلل الربوية. أضاف على ذلك مسألة مهمة في العلل الربوية، مسألة المال. في مقالة مهمة يعني موجودة على الموقع في مسألة قياس العملة على يعني في ربا ولا ما فيش ربا. العملات هي الفلوس يعني. فالأمة قبل رسول صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا إنما تشترى ويشترى كل شيء بالمال الفلوس. ما الذي كان يفعله أصحاب رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يشترون بالدرهم والدينار. الدرهم فضة خالصة ليس فيها شيء غير الفضة، والذهب كذلك. فكان الدينار ك كان جنيه العملة اللي هي الحديد كانت دينار ذهبا، وكانت درهم اللي هو فضة، فكانوا يتعاملون بالشراء والبيع بهذه العملة. فهذه العملة تغيرت على مر العصور والأزمان، ولكن في أصل أصيل علمناه من كل من كان يبيع ويشتري بعملته. فهذه العملة هي الثمنية، ثمن الشيء. ثمن الشيء تشتري هذا الكوب بمال، في هنا جنيه، في الخليج ريال، في هناك دولار يورو، وهكذا. فهذا من يعني لأنها اختلف في هذا الأمر، يعني حتى ابن حزم ألغى حتى الثمانية، وده طبعا مسألة ليست بسديدة، لأن الأمر لذلك كتبت فيها هذه المقالة. طيب، حتى قالوا يعني جعل الأمر يؤدي إلى مفسدة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فقال: والمحققون وأهل النظر يعيبونه على ذلك ويقولون: الحجة والدليل ما أكسب المحتج والمستدل علما، فالمدلول عليه وأفضى إلى يقين. فأما ما يفضي إلى غلبة الظن فليس بدليل في الحقيقة، وأما ما يفضي إلى غلبة الظن فليس بدليل في الحقيقة، كالعلة الربوية عند المذاهب الأربعة. قال لك إيه؟ فأما ما يفضي إلى غلبة الظن فليس بدليل في الحقيقة، لأن المذاهب الأربعة كلها اختلفوا في العلة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا المسألة مهمة للغاية، لأن هذا يتطلب منا أننا سنجعل كل المسائل التي تباع وتشترى ربا، وهذا يعني مشقة عظيمة على الأمة، وهذا لا يستقيم. فقال: وأما ما يفضي إلى غلبة الظن فليس بدليل في الحقيقة. قال الخطيب: قلت: وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون، ما المتكلمون فقد حقوا الحقيقة في الدليل والحجة، وأما الفقهاء فسموا ما كلفوا المصير إليه بأخبار الأحاد والقياس وغيره مما لا يكسب علما. لأنه بينت في كتابي هذا في كتب كثيرة يعني مسألة، ونقلت إجماع كثير من أهل العلم، ابن حزم والقرطبي أكثر من كثيرون، يعني أن حديث الأحاد حجة، الإجماع على أن حديث الأحاد حجة، وجل الأحاديث أحاد، الأحاديث المتواترة قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله، مثلا معاذ بن جبل ذهب إلى اليمن بمفرده أو مع أبي موسى الأشعري، وأقام عليهم الدين توحيد ومعاملات وعبادات. فجعل البعض أن أحاديث الأحاد لا تؤخذ في المعتقد، وهذا كلام باطل باطل. حديث البخاري ومسلم حديث في بدايته أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أصل التوحيد وأول ركن من أركان الإسلام، وهذا الحديث العمدة الذي يبين أن الذين قالوا حديث الأحاد لا يؤخذ في المعتقد هذا كلام فاسد لا قيمة له. فكما قلت، الحديث الحسن لذاته وحديث الأحاد يوجد في البخاري ومسلم، يعني حديث قوي جدا، فدي مسألة مهمة. طيب، قال: وإنما يفضي إلى غلبة الظن دليلا، كما قلت القاعدة قواعد الفقه أغلبية، قواعد الفقه أغلبية، لأن قواعد الفقه تقوم على الاجتهاد، وكل من اجتهد يصيب أو يخطئ. الحديث في البخاري ومسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقواعد الفقه أغلبية. فقال هنا: وإنما يفضي إلى غلبة الظن دليلا، كما قال أهل العلم: ننزل المظنة مكان المئنة. المظنة الشيء، المسائل الظنية أو المئنة اللي هي اليقين، لأن الله تعالى أوجب علينا الحكم بما أدى إليه غلبة الظن من طريق النظر. ما جل مسائل الشريعة غلبة ظن، كلها غلبة، غالبها غلبة ظن. المسائل التي فيها الإجماع قليلة، يعني من أجود الكتب كتاب أبي الحسن بن القطان الإجماع في مسائل الإجماع، الإقناع في مسائل الإجماع، مجلدا فحسب. وانظر إلى مسائل الشريعة وعلم الفقه المقارن، عشرات المجلدات لإمام واحد، تاخد بالك. فقواعد الفقه أغلبية، ومسائل الشريعة غالبها يحدث فيها الاختلاف. فإن لم ننزل المظنة مكان المئنة ما استطعنا أن نفتي للناس، لأن كل إنسان يقول ويفتي بما عنده من الثروة العلمية زيادة أو نقصانا، زيادة أو نقصانا. فقال: وإنما يفضي إلى غلبة الظن دليلا، لأن الله تعالى أوجب عليهم الحكم بما أدى إليه غلبة الظن من طريق النظر. فكل أهل العلم يفتون ويقولون الله أعلم، هو أدى ما عليه وبما عنده من العلم وآلية الاستنباط والاستخراج، ثم يقول الله أعلم، لأنه حتى لو اجتهد لا يدري أصاب الحق أم لا. لذلك تكلموا في علم أصول الفقه مسألة: هل الحق واحد أم كل مجتهد مصيب؟ وطبعا الحق أنه الحق واحد، وليس كل مجتهد مصيبا، مش ممكن يعني قول كل مجتهد مصيبا، هذا يخالف الدليل. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هذا الحديث العمدة في كون ليس كل مجتهد مصيبا، ولكن لا عتاب عليه ولا حرج، لأنه اجتهد ليصيب الحق فما أصابه. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على إصابة الحق، وأجر على اجتهاده ونصبه وتعبه في استخراج الدليل. أما الثاني اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه نوى الوصول إلى الحق ولم يصل. فإن قلنا كل مجتهد مصيبا، فإذا كل من قال في الدين وفي كتاب الله وسنة رسوله هو على الحق، وهذا كلام باطل. لذلك حديث أصحابي كالنجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم. أهل العلم قالوا: هذا حديث موضوع كذب، لأن هذا يخالف الكتاب والسنة. بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا كلام، هذا الحديث الضعيف لو أخذ به وكان صحيحا خالف الكتاب والإجماع والسنة. يعني كل صحابي نجم يهتدى به، والصحابة منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وهذا بالإجماع، بالإجماع. فالمسألة هنا يعني بيّن أهل العلم أن هذا الحديث لم يثبت. الحسين رضي الله عنه ذهب إلى العراق لما طلبوا منه، وكان هذا خروج على ولي الأمر، فقتل هو ومن معه من آل البيت الرجال والنساء، وكذلك سليمان بن سرد من الصحابة وخرج. فالحديث بلا مليا أنه ليس بصحيح. أصحابي كالنجوم، نعم هم كالنجوم، وهم نجوم فعلا، ولكن قوله بأيهم اقتديتم اهتديتم ليس كذلك، يعني إجماع عن السنة والجماعة سلفا وخلفا أن اختلاف الصحابة بإجماع، إذا اختلف الصحابة فالمرجعية، اختلاف في مسألة ليس فيها دليل، فالمرجعية إلى قول الصحابي الذي يوافق الكتاب والسنة. فأحاديث كثيرة وأمور كثيرة تبين أن هذا الحديث لم يثبت. قال يعني الله تعالى أوجب عليهم الحكم بما أدى إليه غلبة الظن من طريق النظر، لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا بما عندي فعلت كذا. يعني مثلا الإمام الشافعي حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكل الجزور الجمل نتوضأ منه، قال نعم توضأ منه. تمام. فقال الإمام الشافعي أنه لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وقال ولو علمت حديثا في المسألة لقلت به، فمات رحمه الله ولم يصل إليه هذا الحديث، لم يصل إليه هذا الحديث. فالأمر هنا حتى الصحابة رضي الله عنهم، ليس كل الصحابة سمعوا كل أحاديث رسول الله، لذلك هناك مثلا من أكثر الناس رواية عن رسول الله عبد الله بن عمرو بن عاص أنه كان يكتب، أما أبو هريرة فأقل منه، أبو هريرة يعني أكثر من 5000 حديث و300 وأكثر. أما عبد الله بن عمرو بن العاص كانت أحاديثه أكثر من حديث أبي هريرة، والموجود في دواوين السنن أن أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقل من أحاديث أبي هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه ظل في المدينة وكان الناس يذهبون إليه، والنبي دعا له بقوة الحفظ. أما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذهب مع أبيه في فتح مصر، فما كان في المدينة فأحاديثه لم تنتشر. ثم أبو بكر الصديق الذي قال عليه الصلاة والسلام لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة أبي بكر، تخيل. وكان ملازما لرسول الله في حله وترحاله، فتنظر مثلا في مسند الإمام أحمد أول صحابي تكلم عنه الإمام أحمد لا تصل إلى 1000 حديث، وهو حبيب رسول الله وبنته زوجة رسول الله، فالأمر مهم يعني. فقال فسموه حجة ودليلا للانقياد بحكم الشرع إلى موجبه. وقد قيل إنما سموا ما أفضى إلى غلبة الظن دليلا وحجة في أعيان المسائل، لأنه في الجملة معلوم، أعني أخبار الآحاد والقياس، وإنما يتعلق بغلبة الظن أعيان المسائل. كنت عقبت على الإمام خطيب البغدادي في هذا الكتاب لأنه ما قال إن أحاديث الآحاد عليها الإجماع، فقال هي ظنية وليس كذلك، حديث الآحاد معتبر والإجماع عليه أنه يؤخذ به بالإجماع، فإذا ثبت الحديث فهو مذهبي. قال فأما الأصل فإنه متيقن مقطوع به، وقد ورد القرآن بتسمية ما ليس بحجة في الحقيقة حجة، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فأما الأولى فإن تقديرها بعثت الرسل، الآية يعني الأولى والثانية، بعثت الرسل وأنزلت العلل حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ولا يقول لولا أرسلت إلينا، لولا أرسلت إلينا رسولا. فأزاح الله العلل بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فقال لولا أرسلت إلينا، لولا أرسلت إلينا رسولا، فأزاح الله العلل بالرسل. وهذه الآيات دليل من أدلة الأصل الكلي العذر بالجهل، حتى لا يكن لهم حجة فيما ارتكبوه من المخالفة. قال ويجب أن نعلم أن الله تعالى ابتدأ الخلق بالعذاب. قال لو، ويجب أن نعلم أن الله تعالى لو ابتدأ الخلق بالعذاب لم يخرج بذلك عن الحكمة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فانظر يعني لو حدث هذا. فقال ويجب أن نعلم أن الله تعالى لو ابتدأ الخلق والعذاب بالعذاب لم يخرج بذلك عن الحكمة. بعض أختي سألتني بالأمس أو أول أمس للبيان، يعني أنا لا أذكر الأسماء طبعا، أنا بضرب مثل كما قال دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقول كذا، فأنا بستشهد بالأمر يعني. فامرأة تزوج عليها زوجها من سنين وهي أنجبت والأخرى أنجبت، فظلت عندها غيرة أوصلتها إلى أن فسد جسدها وأصيبت بالعلل الشديدة وكانت في غاية الضيق في سنين. أرسلت يعني أرسلت واتس يعني في غاية يعني سنين طويلة. فمن جملة قولها فقالت إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، وكأنها ظنت أن الله ظلمها لما تزوج زوجها عليها من 10 سنين وكانت في غاية الطيب. فهنا القول ويجب أن نعلم أن الله تعالى لو ابتدأ الخلق بالعذاب، وهذا ليس بعذاب، هذا من السنة وهذا حكم شرعي، ويجوز للرجل أن يتزوج أكثر من مرة حتى لا يصل، والعلة حتى لا يصل إلى الزنا. رجل عنده طاقة شديدة لا تكفيه المرأة فلا حرج. فالقضية هنا، فقوله هنا لو ابتدأ الخلق بالعذاب، فهي القضية بتبقى مسألة ما الجهد والقوة تختلف باختلاف الأشخاص من بني آدم. رجل يستطيع ويتحمل التعب والهم، وأناس يصيبهم والله المسألة يعني كدت أبكي من سنة أو سنتين، وحدث في هذه السنة الثانوية العامة، الثانوية العامة في ثالثة ثانوي يعني عندنا في مصر، مدرسة هنا في 7 عماير جنبينا يعني، بنتان الامتحان كان عليهم شديد، جات لهم سكتة قلبية وماتوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يولع الامتحان، ايه المشكلة؟ لا حول. الكلام ده حدث السنة الماضية والتي قبلها. ففي بني ادمين لا يتحملون، نسأل الله السلامة والعافية. انا والله فزعت، ايه المشكلة؟ عيدي تاني الدنيا لكن بتبقى القضية هنا يعني قدرة او عدم قدرة، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، إما كل شيء خلقناه بقدر. فهناك من يتحمل وهناك من لا يتحمل، وهناك من يطعن ويشك في أن الله ظلمه أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. فهذا أمر، لذلك قال هذا الإمام ويجب أن نعلم أن الله تعالى لو ابتدأ الخلق بالعذاب لم يخرج بذلك عن الحكمة. كثير من عوام المسلمين، هذا من عشرات السنين لما كنا شبابا، كان العوام سواء رجل أو امرأة، كبير وكهل أو ما شابه، يصيبه المرض مثلا أو أمراض أو الفقر، يا رب أنت بتعمل فيا كده ليه؟ ده ظلم، ويتكلم كلام، نسأل الله السلامة والعافية، لولا العذر لقلنا كذا وكذا. فالأمر هنا لابد أن يحكم ويضبط لكي تفهم من حولك من عوام المسلمين، لتستطيع أن تتعامل إن أردت أن تتكلم في دين الله وتدعو إلى الله على بصيرة، أن تفهم المناخ وفقه الواقع وكيف ترد على هؤلاء. هؤلاء فطرتهم سليمة ولكن يصيبهم النصب والفقر والأذى وكذا وكذا وكذا وكذا، فيتلفظون بألفاظ يعذروا بجهلهم. فهمة وقوة الداعي إلى الله على بصيرة يخرج هذا الإنسان مما اكتساه من ما يحدث في قلبه وتدله وترشده إلى الحق. قال: ولا كانت عليه حجة وله أن يفعل ذلك، لأنه قسم من أقسام التصرف في ملكه سبحانه وتعالى. أيام التتار يا إخوة 2 مليون من المسلمين الموحدين قتلهم التتار، حتى أصبحت الجثث نهر دجلة والفرات، الجثث ملأت سطح النهرين من كثرة الجثث، نسأل الله السلامة والعافية. يعني عدد المسلمين الآن وصل تقريبا إلى 2 مليار. أيام التتار في زمن شمس التمير، فالعدد نسبة وتناسب، يعني 2 مليون في هذه الأونة مئات الملايين. فالذي يحدث فيما حدث في أي وقت، البوسنة والهرسك الذي حدث في سوريا، الذي حدث ويحدث الآن في غزة، كل هذا يعني هناك أناس لا يستطيعون أن يقولوا إلا ما يرد على أذهانهم، يا رب أنت سايب هؤلاء بيعملوا في أبنائنا في غزة وفلسطين إيه؟ اليهود كذا وكذا وكذا وكذا وإحنا مسلمين. فكلام من ناحية العقل تسكت. فالقضية هنا تحتاج إلى دأب في معرفة الوعي الشرعي والإدراك والبصيرة وحسن التصرف وحسن الفهم والفقه، لكي تجاوب على مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى اضطراب. أنت مهما كان عندك من العلم، وهؤلاء حدث ما يحدث لهم من الهدم والتقتيل والرعب المستمر ليل نهار، لن تستطيع أن تقول له كذا ولو أتيت له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولكن الأصل البلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي الدولة الفلانية ولا يبتلي الدولة الأخرى أو العكس، ويصيب هذا بالمرض والفقر والثاني لا مرض عنده ولا فقر، هو غني غناء فاحش. هذه السنن الكونية، وهذا لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والأحاديث في البخاري ومسلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم. قد يكون هناك رجل لو لم يكن غنيا لكفر، والعكس لو كان صحيحا فإن كان مريضا لكفر، والعكس والفقر والغنى وهكذا، والصحة والمرض. فربنا سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا لابد للأمة أن تفهم هذه الأمور، لأن المسألة عظيمة وشديدة، وأمور نراها نبكي دما مما يحدث. ولكن هذا خلقه وهذا قدره وقضاؤه سبحانه وتعالى، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. اللهم اجرنا في مصيبتنا وابدلنا خيرا منها كما امر صلى الله عليه واله وسلم. وبلا شك معلوم ان هؤلاء الذين يقتلون بسلاح شهداء ولم يزكي على الله احدا فالشهيد له الخير كله، ولكن الناس سبحانه وتعالى يستعجلون. طيب، وهذا بيانه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كثيره، لا سيما حديث البخاري من حديث خباب بن الارت، وبين صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلنا وقبل الصحابه كان ينشر بالمنشار من راسه الى قدمه لا يرده ذلك عن دينه. انت متخيل؟ ده هذا اعظم من القنابل والصواريخ، ينشره جزءا جزءا وهو حي. فقال النبي ولكنكم تستعجلون، لان خباب بن الارت قال الرسول الا تستنصر لنا، يعني تدعو ربنا ان احنا يخلصنا من قريش. فغضب صلى الله عليه وسلم وبين لهم الامر اصعب من ذلك. طيب، قال لانه قسم من اقسام التصرف في ملكه سبحانه وتعالى، فبان ان ما يقولونه ليس بحجة، إذ ليس ذلك من شرط عذابه، وإنما سماه حجة لأنه يصد من قائل، عفوا المفروض يصدر مش كده؟ يصدر من قائله مصدر الحجاب في رأينا ناقص. يصدر من قائله مصدر الحجاج والاستدلال. وأما الآية وما الآية الأخرى فإنها نزلت في اليهود، وذلك أنهم قالوا لو لم يعلم محمد أن ديننا حق ما صلى إلى بيت المقدس. كان في البداية في قبلة بيت المقدس، فأنزل الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني اليهود في قولهم هذا وإن لم يكن حجة في الحقيقة وليس تفرق العرب بين ما يؤدي إلى العلم والظن أن نسميه حجة ودليلا وبرهانا. القضية هنا قد يقول الذي قال بالقول المرجوح عندي حجة، فعندما ننظر إلى حجته فهي ليست بحجة، الحجة التي بها يكون البرهان والراجح، ولكن اختلاف النظر في الحجة في الدليل يؤدي إلى الاختلاف في الفتوى. فروى بسنده عن أحمد بن نصر قال سئل ثعلب من أئمة اللغة وأنا أسمع عن البرهان، فقال الحجة، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي حججكم. يبقى البرهان الحجة. هذا ما كان من ذكر الدليل ومعناه. تمام. باب أدب الجدل، نأخذ منه قصة حتى قيام إقامة الصلاة. باب أدب الجدل، ينبغي للمجاهد، احنا تكلمنا في المرات السابقة عن الجدل المذموم والجدل الحق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكما بينت في كتابي هذا، يعني انتقيت مسائل أصول فقه في بداية الكتاب، ثم بعد ذلك جعل الخطيب البغدادي مسائل الجدل ومسائل آداب الجدل ومسائل كثيرة مختلط بعضها ببعض، فجعلت في كتابي هذا بعد أن انتهيت مسائل أصول الفقه أتيت بالمسائل التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي التي هي عونا لطالب أصول الفقه. فالجدل وآداب الجدل مهمة في الراجح والمرجوح واستنباط الحكم الشرعي، لأنك بتتكلم في مسائل شرعية وهناك جدل بينك وبين الخصم، هل هذا هو الراجح أم المرجوح؟ فكل هذا تكملا لعلم أصول الفقه وللتكلم في دين الله. ينبغي للمجادل أن يقدم على جداله تقوى الله، لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول الله تعالى في أواخر سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فمفتاح التقوى ومفتاح العلم ومفتاح صحة الاستنباط وقوة القريحة التي هي استخراج الدليل استخراج الحكم من الدليل الشرعي بتقوى الله. التقوى تثبت وتؤصل العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. قال معاذ بن جبل يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال الترمذي حديث حسن صحيح. اتق الله حيثما كنت، في كل شؤونك وأمورك وأحوالك كلها إلى أن يتوفاك الله، في الأمور الدينية والدنيوية، في المعاملات، في الأخلاق، في البيوع، في كل شيء. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين كما قال الله تعالى. وعن واهب بن منبه كان من علماء أهل الكتاب، الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه. فانظر إلى كلام أهل العلم الذي يكتب بمال الذهب، يعني لكم أعجبت جدا من عشرات السنين بكتاب الفقيه والمتفقه، لذلك أجهدت نفسي في تهذيبه وتلخيصه. يأتي بكلام يعني راغما عنك تحب هذا الكلام من بداية الكتاب إلى آخره. الإيمان عريان، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. نعم، ماذا؟ لماذا بعد أن أقلب الصفحة وأدخل في أمر آخر ترجع وتسأل سؤال على الصفحة التي قبلها نفسها؟ على ماذا؟ ما سمعت؟ رقم 595 لم نقرأه. أحسنت. طيب تمام. طيب، عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قيل له من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عز وجل. القضية هنا نحن نددن ونكرر على شروط الفقه والتفقه والاستنباط، ولكن من حسن علم الخطيب البغدادي بدأ بالتقوى في أدب الجدال، تمام؟ فقال هنا من أفقه المدينة، قال أتقاهم لربه سبحانه وتعالى. نفس الآية واتقوا الله ويعلمكم الله. حتى في المسائل الدنيوية تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا، يعني أنا عدت، أنا يعني معي شهادات، ست شهادات جامعية، فتهريت امتحانات لغاية ما كرهت الامتحانات لما كبرت. المهم يعني، فالشاهد تقوى الله. يعني أنت مثلا كتاب كبير، يعني مثلا يبقى مثلا 500 صفحة، الدكتور ما لغاش الكتاب كله، تمام؟ فأنت أخذت بالأسباب، ورجل لا تترك الصلاة فيوفقك الله فتبقى قاعد خايف وتعبان في الامتحانات، فتجد ما حفظته وفهمته يأتي في الامتحان، تبقى عايز تسيب الامتحان وتسجد لله شكرا. فالقضية هنا مهمة جدا جدا. يعني لما كنا في كلية الشريعة بعد ما خلصت الحقوق في الثمانينات، المهم يعني، فكنا في كلية الشريعة يبدأوا بالقرآن الكريم التحرير، تمام؟ ففي التحرير ببقى حافظ تماما، فبين التحرير والشفوي بيبقى كذا اسبوع ومش فاضي اراجع القران، وكل امتحان لازم اذاكره كويس، فهذه المذاكره تجعلني ليس كاول امتحان في كل قران، فانسى راغما عني، فادخل الامتحان الشفوي والله وتالله وبالله اجده يسالني في الذي اصلي به في المسجد، فامور توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فما القضيه هنا يا اخوه، ولا انا لا ندعي اننا اتقياء، نحن كلنا معاصي نسال الله العفو والعافيه، ولكن انا اعلم ابنائي واخواني مساله تقوى الله مهمه جدا جدا والله فعلا. اخي معي وانا لسه في اولى كليه الشريعه، اخي ما شاء الله لحيته قد كده وخريج حقوق عين شمس، حقوق بس حقوق كليه اخرى، وانا خريج حقوق، تمام؟ انا لحيتي على قدي ما شاء الله لحيته قد كده. فجي معايا وكنا اصحاب يعني، فجي معايا في الامتحان، انا داخل خلصت حقوق عين شمس عايز ابقى اعلم الشريعه، فدخلت كليه الشريعه قسم اسلامي، فانا عايز اعلم نفسي، تمام؟ فالاخ المفروض تبقى نيته كده، فعمل ايه؟ قاعد قدامي وانا وراه يا شيخ والله العظيم، ولحيته قد كده، لا حول ولا قوه الا بالله، من غشنا فليس منا، انت مش من هنا ولا ايه؟ انت من دوله تاني؟ وقالها لي كذا مره والله، انا لله وانا اليه راجعون. احنا خلصنا الكليه الاولانيه، انا عايز اجتهد واتعلم، مش عايز اتعلم خلاص، فالواحد يجتهد. نفس الاخ ده والله كما قلت لك، دخلت انا وهو في الامتحان الشفوي، فالدكاتره سالوني كل الاسئله فجاوبت ولله الحمد لله، كلما سئل لم يجب الا حاجه بسيطه جدا، فقلت سبحان ربي العظيم. لازلنا فقال من افقه اهل المدينه؟ قال اتقاهم لربه عز وجل. وعن وهب بن المنبه قال الايمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياه وماله الفقه. الايمان قول وعمل ونيه واتباع السنه، فالايمان ان لم يكن قول وعمل ونيه واتباع السنه فلا ايمان له، لذلك قال الإيمان عريان، فلابد أن يكتمل الإيمان، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإيمان عريان ولباسه التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لباسه التقوى، ومجمل التقوى فعل الامر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. فعل الامر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. الحلال بين والحرام بين. ما تبقاش عارف الحرام وتعمله، والواجب اللي عليك الفرض ما تعملوش. اين الايمان؟ الايمان ليس بكلمه فحسب. الايمان قول وعمل ونيه واتباع السنه. الايمان عريان ولباسه التقوى. اللباس الحقيقي لا الذي نداري به عوراتنا، لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. جل الناس الأنبياء والمرسلون وكل الناس يوم القيامة عرايا، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير، ليس اليوم إلا لباس التقوى، هذا هو ولباس التقوى ذلك خير. قوله تعالى وثيابك فطهر، نقل القرطبي حوالي 8 أقوال، ودينك فطهر وعملك فطهر وقلبك فطهر وجسمك فطهر ولباسك فطهر، أقوال كثيرة وكلها مترادفة وصحيحة. ولباس التقوى ذلك خير. وثيابك فطهر، طهر ما عندك من الغل والحسد والحقد والنميمة والكذب والسرقة وكل ما حرمه الله ورسوله، هذا هو لباس التقوى، وهذا هو تطهير الثياب، تطهير المعتقد، تطهير الضمير، تطهير العمل، وتطهير الأخلاق. كل هذا وكل هذا مرتبط بعضه ببعض. الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء، كما في حديث البخاري ومسلم الحياء كله خير. ذهب روايات البخاري ومسلم، صحابي دخل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه، وأخوه هذا رجل حي يأخذ الناس منه قرض ولا يرجع له المال أو يتأخر حتى يضج الإنسان. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه حيي ويستحي من الناس، وكأن بحيائه كان الناس يستغلونه. فذهب هذا الصحابي ليسأل النبي عن هذه المسألة، لأنه تضايق مما يتضايق به أخوه. فقال سلمة الحياء كله خير، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فأصل صلى الله عليه وسلم مسألة الحياء، قال وزينته الحياء، لأن الحياء لا يدخل في مسائل النساء ومشابه، لا، الحياء في الخلق وفي الأدب وفي حسن التعامل مع الناس. أهو اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحياء في كل شيء، الحياء في البيع والشراء، الحياء في كل الأمور، في عملك، في مشيك، في طريقك، كل هذا. فالحياء يضبط الإنسان، لأنه حديث بخاري ومسلم إن لم تستح فاصنع ما شئت، ليس هذا حديث معناه أن تعمل اللي أنت عايزه، لا، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أنت لا مؤاخذة يعني كبير، لما ما عندكش حياء اللي أنت تعمله اعمله، لكن ربنا النبي لم يقل له اعمل اللي أنت عايزه، لا، هذا من باب الكناية والاستعارة لبيان أن هذا في غاية الفساد. إن لم تستح فاصنع ما شئت، انت ما عندكش حاجه، ما بتكسفش، فاي حاجه منتظرينها منك. وانك لعلى خلق عظيم. قال صلى الله عليه وسلم في مراه البخاري في الادب المفرد انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، وفي روايه مكارم الاخلاق، وهذه المكارم تكون بالحياه. هذا هو. فقال الإيمان عريان، كلامه خلاص، لا بتصلي ولا بتخص صلاة جماعة ولا بتعمل وبتكذب وبتغش وبتسرق وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشي يا عم، الحمد لله أنت موحد، بس خربان. الإيمان عريان، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، والأخلاق يعني ما هو، سبحان الله، نحن في واقع. يبقى أنت عندك الجار بتاعك، تقول للرجل ده يعلم بيه ربنا، ربنا يغفر. الرجل التاني ما شاء الله عليه زي الفل، وربنا يبارك فيه في أولاده. ده يقال وهذا يقال، والناس شايفة، ما أنت عايش في واقع، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فالإيمان عريان ولباسه التقوى، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وزينته الحياة، وماله الفقه، رأس مالك الفهم. حديث النبي في صحيحين: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انت لو مش فاهم هتخبط شمال ويمين لغايه ما تموت على المعصيه. والحلال مبين والحرام مبين. العيل الصغير اللي لسه ما دخلش الابتدائي ولا الكي جي 1 ولا 2 عارف الحلال من الحرام، حاجات عارفينها. الحلال مبين والحرام مبين. العيل الصغير قبل ما يخش الابتدائي لو عمل حاجه يتخفى يستخبى من امه وابوه، لانه يعني يعلم يفهم الامور ايه. فالقضيه اصلها على انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالايمان العريان ولباسه التقوى وزينته الحياه وماله الفهم والوعي والادراك والتصور. قاعده الكليه الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، قاعده مهمه للغايه. انت اي امر تدخل فيه سواء في عمل في تجاره في دنيا في دين، انت لو ما تصورتش الموضوع كويس هتروح في داهيه. لازم تدرس الموضوع من جميع النواحي. هتتجوز، هتخلي ابنك يتجوز، هتشوف عريس لبنتك، هتعمل مشروع، هتسافر مش هتسافر، كل ده لابد ان تتصوره وتفهمه وتفقهه حتى لا تقع فيما لا تحمد عقباه. وللاسف الناس في امور الدنيا بيبقوا زي الاساتذه. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. يروح يعمل مشروع، ابص على المكان اعمل الدكان فين، ما اخشش في حته ما فيهاش ناس والرجل مش ماشيه فيها، شارع عمومي، واشوف ايه السلعه اللي انا اشتريها لو في ناس محتاجاها، ما اجيبش اقرر واجيب حاجه موجوده عند كل الناس وابقى متميز. ويحسبها من كل الجهاد وتلاقيه ما بيصليش. لا حول ولا قوه الا بالله، امر مش ممكن. يعني يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون، للعباده. والله سبحانه وتعالى ييسر لك المال والعمل والزوجه والاولاد والسكن والملبس والمأكل والمشرب والأدوية، كل هذا لكي تعبد الله. والناس اهتمت بكل ما من الله عليهم بهذه النعم ويقصرون كل التقصير في عبادة الله. ربنا حليم يصبر على العصاة، حليم. ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يعني نظر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى: الكريم، الودود، البر، الرحيم، الرحمن، ونسي المتكبر والجبار وذي القوة المتين وشديد العقاب. الأمر لابد أن تدخل الأمرين. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل اسم تفهم معناه وتدعو الله به فتعرف أنه شديد العقاب. شدة العقاب تمنعك من المعصية، وفي نفس الوقت ودود يتودد إلى الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بعملك وتقوى الله يجعل الله في قلب من حولك يحبونك. فانظر، كله بالعمل الصالح. فالأمر يحتاج إلى فقه وإلى فهم. الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه. قال: ويخلص النية في جداله. مسائل فيها جدال، مسائل شرعية حتى ولو مسائل دينية دنيوية، لابد أن تتعامل مع خصمك ومع الذي تتكلم معه بأدب وبنية لله سبحانه وتعالى. نية لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. فقال بأن يبتغي به وجه الله. فقد روى والحديث في البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، في رواية بالنيات. سبحان ربي العظيم. هذا الحديث قال عليه الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. والعجب العجاب أن هذا الحديث ما سمعه من رسول الله إلا عمر، وما سمعه من عمر من التابعين إلا تابعين، وما سمعه من تابع التابعين سمع التابعين إلا تابعي واحد. حديث غريب جدا، وحديث في غاية هو أصل الدين، المقاصد الشرعية كلها جلب المصلحة ودفع المفسدة، وهذه المقاصد كلها كل الدين قائمة على هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى أنت بعملك حتى في الزواج أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وفي رواية ينكح لله، وأي شيء يفعله لله حتى في النكاح والزواج، حتى في النكاح والزواج لكي يبارك لك في زوجك وأولادك. وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتبيينه، إيضاح الحق وتبيينه دون المغالبة للخصم. هذا سيدخلنا في مسائل في أصول الفقه والنظر في مسائل الفتوى، فنكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.